القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة إرادة لتوعية الناس بالحفاظ على حياتهم، والتفاصيل على الصفحة التالية. أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة إلكترونية توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني الرسمي بعنوان إرادة، لتشجيع الناس على استكمال مسيرتهم في الحفاظ على أنفسهم وذويهم واتباع الإجراءات الاحترازية التي تساعدهم على تجاوز المرحلة الحالية، والتي تمثل خطورة وتحتاج إلى عزيمة وصبر وإعلاء الصالح العام وتحمل المسؤولية. وقال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق الحملة يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجوانب التوعوية وتبصير الناس بكل ما يتعلق بشؤون حياتهم، ويحافظ عليهم وعلى أسرهم، ويدعم جانب المسؤولية في المجتمع. وأضاف عياد أن الحملة تقوم على النشر الإلكتروني في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وعدم التواصل المباشر بين وعاظ وواعظات الأزهر والجمهور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للتوعية، حيث تقدم الحملة مجموعة من المحتويات التوعوية المكتوبة والمرئية، والتي ترسخ لدى الناس أهمية أن يكون إليهم إرادة قوية في تحقيق أهدافهم وأمانيهم، وعدم فقدان الأمل في رحمة الله بعباده ولطفه بهم، مع أداء ما عليهم من مسؤوليات وعدم التواكل، بل التوكل على الله والأخذ بالأسباب. صفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع دكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر. الدكتور عبد العظيم، لمعية الله تعالى أهمية كبرى مع عباده المؤمنين، نرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله بعد. فإن معية الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا مع المؤمنين. هناك معية عامة، وهناك معية خاصة، وهناك معية مع أخص الخواص. المعية العامة إن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان، أمام الناس أو بينك وبين نفسك، في الطرقات، في المواصلات، في المنزل، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك بعلمه وبإرادته. أما المعية الخاصة فمع أصناف من الناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله سبحانه وتعالى مع المتقين، كذلك معية الله سبحانه وتعالى أيضا مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وهناك معية خاصة الخاصة، وهي مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في قصة هجرة سيدنا أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما خاف سيدنا أبو بكر، فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا قول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية من أخص الخواص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا بكر. كذلك معية الله مع سيدنا موسى عليه السلام حينما كان البحر أمامه وفرعون خلفه، فقال كما قال القرآن الكريم: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال سيدنا موسى بملء فيه وبكل ثقة في وعد الله ونصره: كلا إن معي ربي سيهدين. الدكتور عبد العظيم، للمعية صور مشرفة في تاريخنا الإسلامي، نرجو إلقاء الضوء على بعض من هذه الصور. نعم، نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما كان متزوجا لسيدة هاجر رضي الله عنها، ففي مكة حيث لا زرع ولا ماء، في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء، فقالت له هاجر: يا إبراهيم، على ما تتركنا؟ هتتركنا في هذا المكان ليس فيه زرع ولا ماء؟ فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت بكل ثقة: إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فهذه تدل، أو هذا الأمر يدل على الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، وأن معية الله تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن تنفك عن عباد الله المؤمنين. كذلك خولها بنت ثعلبة التي أنزل الله عز وجل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، والمحاورة التي كانت تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل في شأنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت لي معه أولاد، إن ضممتهم إليه جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فإذن معية الله سبحانه وتعالى لا تختلف ولا تفترق عن عباد الله المؤمنين والمؤمنات طالما آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخيرا الدكتور عبد العظيم عامر، ما أثر هذه المعية في قلوب أصحابها؟ لا شك أن معية الله سبحانه وتعالى تثبت المؤمنين، حيث تجد أن قلوبهم مطمئنة. كيف بحال إنسان قلبه مطمئن بالإيمان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى معه بنصره وبتأييده وبتوفيقه. الله عز وجل دائما وأبدا يوفق عباده المؤمنين إلى ما فيه الخير والرضا. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. ونصر الله عز وجل هو بنصر شرعه وتأدية فرائضه، حيث يقول عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم بعنوان قاعدة 99. سأل ملك وزيره: لماذا أجد أن خادمي سعيدا أكثر مني في حياته وهو لا يملك شيئا، وأنا الملك لدي كل شيء ومع ذلك متكدر المزاج؟ فقال له الوزير: جرب معه قاعدة 99. فقال الملك: وما هي هذه القاعدة؟ قال الوزير: ضع 99 دينارا ذهبيا في صرة عند بابه في الليل، واكتب على الصرة 100 دينار هدية لك، وانظر ماذا سيحدث. فعل الملك ما قاله له الوزير، فأخذ الخادم الصرة ولما عدها قال: لابد أن الدينار الباقي وقع في الخارج. فخرج هو وأهل بيته يفتشون في الأرض، وذهب الليل كله وهم يفتشون. فغضب الخادم لأنهم لم يجدوا هذا الدينار الناقص، وسار على أهله بسبب هذا الدينار بعد أن كان هادئا. وأصبح في اليوم الثاني متكدر الخاطر لأنه لم ينم الليلة، فذهب إلى الملك عابس الوجه متكدر المزاج غير مبتسم ناقما على حاله. فعلم الملك ما معنى 99، وهي أننا ننسى 99 نعمة وهبنا الله إياها، ونقضي حياتنا كلها متكدرين نبحث عن نعمة مفقودة، نبحث عما لم يقدره الله لنا، وهو ما منعها عنا إلا لحكمة لا يعلمها إلا هو عز وجل. ونكدر أنفسنا وننسى ما نحن فيه من النعم. مستمعي الكرام، استمتعوا بال99 نعمة واسألوا الله من فضله